الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فبدأ صلى الله عليه وسلم في مبايعته تلكم العصابة الخيرة المباركة بهذه القاعدة: على أن لا تشركوا بالله شيئا. هذا أصل أصول الدين، وهذا تنبيه إلى شيئين: الأول إلى وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى، وإنه وحده المستحق للعبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله الذي أبى المشركون أبو جهل وأبو لهب وبنو خلف أمية وأبي وأبناء ربيعة شيبة عتبة والوليد بن المغيرة وأضرابهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله مجيبين محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاهم إليه. لماذا لم يجيبوه؟ لأنهم يعلمون أن معناها ما هو: لا معبود بحق إلا الله. يعلمون أن من قال هذه الكلمة وجب عليه أن يخلع دين آبائه وأجداده: اللات والعزى ومنات وأساف ونائلة وهبل وود وصواع ويغوث ويعود ونسر، كلها تحت الأقدام إذا قال لا إله إلا الله. ولهذا تذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء العجاب، ولو كان معناها لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، ما تلكأ القوم وما استنكفوا عن ذلك، بل أسرعوا وقالوا: نعم نعم نعم يا أخانا، والله إنك صادق، لا إله إلا الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التنبيه لخطورة الشرك، وأن الشرك لا يقبل الله معه أي عمل. واسمعوا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سمعتم؟ لو كان مسلما يؤدي الصلوات الخمس مع الجماعة ويقوم الليل ويزكي ويصوم رمضان ويصوم تطوعا ويحج ويعتمر كل سنة، يحج كل سنة ويعتمر كل سنة مرات، لكنه يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدعو الأموات ويستغيث بهم ويقرب لهم القرابين كما يفعل القبوريون الذين يقضون الأوقات عند القبور، هذا يصرخ سائلا تفريج الكربة، وهذا يصيح متقربا، وذاك يصرخ طائفا، كلهم مشركون. سمعتم؟ ذهبت أعمالهم التي أعظمها بعد الشهادتين الصلاة التي هي عمود الإسلام، بل الشهادتان لا تنفع. لماذا؟ لأنه شهد أن لا إله إلا الله قولا ونقضها عملا، فلم تنفع. البند الثاني من بنود هذه البيعة ما هو؟ ولا تسرقوا. ولا تسرقوا. السرقة وهي أخذ المال خفية من حرز، رأيتم؟ حذر صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة من أعظم المعاصي، ثم بدأ في التحذير من المعاصي الأخرى. لأن البند الأول يسمى به الدين، يسمى به الدين الخالص، والبند الثاني تسمى به الأموال، تسمى به الأموال. فأموال الناس عند أهل الإسلام محترمة، سواء كان ذو المال مسلمين أو غير مسلمين. فالنفوس المعصومة بعصمة الله صنف عصمهم الله بالإسلام تدينا، وهم الذين انقادوا للإسلام وأذعنوا به. وإلى هؤلاء يشير صلى الله عليه وسلم بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق لجماعته، يضرب عنقه تعزيرا لمفارقته جماعة المسلمين. الصنف الثاني النفوس المعصومة بالإسلام عهدا أو ذمة، فأموالهم ونفوسهم وأعراضهم عندنا مصونة، هم أعداء لنا لا نحبهم، لكن هم معصومون عندنا، عصمهم الله في ديننا الذي ما رضي للعباد ولا للبلاد غيره، وهو دين الإسلام، لعهد أو ذمة أو أمر. وفي هؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الحديث: وضبط يرح وضبط يرح. سمعتم؟ الأمر ليس من السهولة بمكان، الأمر خطير جدا. وبهذا يستبين لكم أن الذين يقصدون هذه النفوس بحجة تطهير الأرض أو بحجة إعلاء دين الله أو بغير ذلك من الحجج أنهم ضالون مضلون، لأنهم خارجون عن جماعة المسلمين. رباهم ونشأهم مبتدعة ضلال خوارج، فصاروا يضربون البر والفاجر والمسلم والكافر بلا هواجة. طيب البند الثالث قال: ولا تزنوا. ولا تزنوا هذا حفظ الأعراض، لأن الزنا كرم الله جميع السامعين لنا والسامعات توطيخ للأعراض وتلويث لها واعتداء عليها، واعتداء عليها. أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. سمعت؟ ذبابة ولا حمار ولا بعير أو ملك مخرب أو نبي مرسل؟ سمعت؟ خلاص ندا، أو اسمه ند، ينتهي بالمشرك إلى النار. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. سمعتم؟ أن تزاني حليلة جارك. لماذا خص هذه؟ لأن الجار في الغالب يأمن من جاره، الجار يسال ويغيب الأيام والشهور والسنين وليس في بيته إلا زوجه وأبناء صغر، لأنهم بجوار فلان من الناس فهو مؤتمن عنده. فالتعدي على هذا من أكبر الكبائر، والزنا معروف محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل حتى في اليهودية والنصرانية هو محرم، لكن هل يطبقون ذلك؟ لا يطبقون، شيء آخر. فهذا الآن صيانة ماذا؟ الأعراض، صيانة الأعراض. فمضى حتى الآن ثلاث من الكليات الخمس، ما هي؟ الدين والعرض والمال. فالزنا تعدي ذو شعب، يعني ليس هو اعتداء فيما بين الطرفين بل خلق للأجسام وترضيخ للأعراض. فالذي يحصل منه هذا بامرأة هو يصم قبيلتها بالعار، كل من تكسب له، وإن كانت متزوجة يلوث فراش الزوج، ويتفقان على خلط النسب. طيب ماذا بقي؟ هات البند الرابع. قال ولا تقتلوا أولادكم. ولا تقتلوا أولادكم، هذا نهي عن أمر كان في الجاهلية، فإنهم يقتلون الولد خشية الفقر، يقول ما عندنا شيء من الوكلة، ويقتلون البنت خشية العار، ويقتلون البنت خشية العار، يقول هذا تلوثنا بكرة، تلوثنا تلوث عارنا. فالولد يضربونه بالسيف أو بالرمح أو بكذا، والبنت يدفنونها ويا حية. ولا تقتلوا أولادكم. فجاءت هنا الكلية الرابعة، ما هي؟ حفظ ماذا؟ النفس، حفظ النفس. وفي الكتاب الكريم عد ربنا سبحانه وتعالى قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل الناس جميعا، أليس ذلك؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل ماذا؟ نفسا. لماذا؟ بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا مشروع يعتدي على سكنة عسكرية أو مؤسسة وفيها عشرات الأنفس. سمعتم؟ الهوى يعمي. السنة سفينة نوح، لا يقدر هذه الأصول يا أبنائي من المسلمين والمسلمات إلا أهل السنة، لأنهم يركبون سفينة نوح كما قال الإمام مالك رحمه الله. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. لا بس أعيده، إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك، يعني كما تقولون في عرفكم اليوم التشف، إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. ولهذا ننبه شبابنا وشاباتنا أن لا يحصل العلم إلا عمن عرف بلاؤه الحسن في السنة. تتركون العلماء الذين عرف آباؤهم وأجدادهم أنهم على السنة، وتذهبون إلى أناس إما متلوثون بالبدع أو جهال، لأن الواحد عنده عبارات ما شاء الله يحبكها حبكا ويسبكها سبكا ويزخرفها زخرفة، هذا الداعية، أو أظهرته وسيلة إعلام، وتلك الوسيلة إما عدو للسنة أو جاهلة تريد أن ترضي الأذواق والمشارب. لا لا يا أبنائي، عندكم ميزان، كما قال الأئمة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينا. والمقصود أن نبينا صلى الله عليه وسلم حتى الآن نبهنا إلى حفظ كم كلية؟ أربع كليات: الدين والنفس والعرض والمال. ماذا بقي؟ العقل. كما هات. قال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. نعم، هذا تنبيه إلى خطر الكذب، سواء كان على الله وعلى رسوله أو على الناس، فيسمى بهتان لأنه يبهت العقل ويدهشه. ولهذا قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، قال: كذب يبهت العقل سماعه، وهو مفترى. طيب ثم ماذا؟ البند السادس. قال: ولا تعصوا في معروف. ولا تعصوا في معروف، هذا دليل على التعامل، حسن التعامل بين المسلمين. إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعصوا في معروف، شيء فيه منفعة الإسلام وأهل الإسلام، ويقر هذه المنفعة الإسلام. تنبه، كل يندعي منفعة الإسلام، لكن عندنا ميزان. ما هو الميزان؟ أن يقر هذه المنفعة الإسلام. فمن أتانا بأمر فيه منفعة ومصلحة للإسلام وأهله كما يقول، نعرضه على ماذا؟ على الإسلام نفسه، نعرضه على الإسلام نفسه. فإن أقره قبلناه منك، وإن أنكره الدين رددناه عليك. النص عرض على النص، على النص والإجماع. هذا الذي تقول وتدعي هذا وقعدت له وأصلت له، تقول إنه ينفع أهل الإسلام، هكذا لا نقول فيك شيء، هكذا نستعرضه ونعرضه على قواعد الشرع. وأذكر هاهنا قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في الجزء الأول من زاد المعاد، وهي لا أدري الآن بالتأكيد، لكن إما في صفحة 38 أو 48، صفحة 38 أو 48، في شأن من أسس للناس قواعد أو أنشأ لهم أقوالا. قال هذه تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طابقته ووافقته وجب قبولها، وإن خالفته وجب اطراحها. ميزان عندك، ميزان دين الله، ما في داعي يأتي فلان وعلان ويطول ويصور، لا لا لا، عندك دين كمله الله على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقبل الزيادة ولا النقص أبدا. قال وإن لم يوجد في الشرع ما يدل على قبولها أو اطراحها فالأمر يعني واسع، ليس له أن يلزم به أحد، يقول هذا من شأنك أنت. هذا يعني من قعد، معنى نحن لا نسمح بالتقعيد، نحن بادئ ذي بدء لا نسمح لأحد أن يقعد، لو لكن لو قعد وراجت وشاعت وذاعت بيننا نقول هاك هذا الميزان نعرضها عليه. والميزان الذي هو ميزان الإسلام النص والإجماع، فهمتم؟ النص والإجماع للعقل، النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد على قائله أو فاعله كائنا من كان. وأن لا تعصوا في معروف، يعني معروف في الشرع، فالمعروف هو ما كان معروفا في الشرع يسوغه الشرع ويدعو إليه ويندب إليه ويعد عليه بالأجر، والمنكر ما كان منكرا في الشرع. نعم، البند السابع. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذه العقوبة عقوبة من أخل بهذه البيعة، بهذه البيعة. كم تتضمن من الأوجه هذه العقوبة؟ ماذا؟ أعد، نحن نعد معك، أعد. قال فمن وفى منكم فأجره على الله. جميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن نقول العاقبة أشمل، لأن العقوبة لا تستعمل إلا في الشر، في الردع، في التعذيب، لكن العاقبة نعم. إذن أولا الموفون الذين وفوا بهذه البنود، وفوا بهذه الخصال، فأجرهم على الله. من بيان ذلك يا بني من المسلمين والمسلمات قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم من هذه الجنة، هذه الجنة ضمن النعيم، لكن أعظم من الجنة وما فيها من قصور وأنهار ما هو؟ ورضوان من الله أكبر، والنظر إلى وجه الكريم جل وعلا، هذا لعله سيأتي إن شاء الله. طيب، إذن نستطيع أن نقول القسم الأول حيال هذه البنود والأصول التي تضمنت هذه البيعة. طبعا كلمة بنود هي محدثة، لا شك أن أفضل منها الخصال، أصول الدين، القواعد، نعم، لكن هذا أنا لا أقره، لكن قلته تنزلا لأنه يوجد من يستعمل هذا، ولست في الحقيقة أقره، يعني من حيث استعماله في الشرع، فهمتم؟ هذا هؤلاء الموفون أجرهم على الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهمتم؟ هؤلاء الموفون. فماذا بعد الذين حصل منهم؟ نقول تقصير، نقول نقض شيء من ذلك، أخلوا بهذه البيعة، لم يوفوها على وجهها، فما مآلهم؟ تابع. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. تمام. هم أصناف، تأملوا، هؤلاء غير الموفين، نقول غير الموفين، والذين دينوا الله به أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البر والوفاء والكمال في الجملة، والخطأ قد يحصل على أفرادهم، لكن نحن نتأدب معهم ونمسك إذا ذكروا، كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا ذكر أصحابي فأمسك. طيب، أصاب من ذلك شيئا عوقب به في الدنيا فهو ماذا؟ فهو كفارة له. متى؟ في الدنيا. فهو كفارة له. انتهى هنا؟ أين؟ فهو كفارة له. هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاق، إلا إذا قلنا في جانب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لعموم المسلمين، بالنسبة لعموم المسلمين ليس على إطلاق. فإن العقاب في الدنيا على ركوب حد من حدود الله لا يكون كفارة إلا لمن حسنت توبته. فمن أصاب حدا من حدود الله وعوقب وهو مصر فهذا ليس كفارة له، بل هو تحت المشيئة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهمتم؟ تحت المشيئة. زنى أو سرق أو قتل عمدا فعوقب على هذه الجريمة، أقيم عليه حد الله، فإن حسنت توبته، لقي الله تائبا وهو على التوحيد، فهو كفر له ولا شك. لكن أزهقت روحه مثلا وهو مصر، ويا مثل يرى بعض المهوسين شيء طبيعي، خلاص موت موت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، خلاص فيه، من لم يمت يمت بالسيف مات بغيره، أنا ميت ميت، لقي الله مصرا على هذه ولم يتب، فهو تحت مشيئة الله إن كان موحدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ماذا؟ قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا بيان المشيئة، وهذا في حق أهل التوحيد. فمن أصاب كبيرة من الكبائر، سواء ما كان في هذا الحديث أو في غيره، وستره الله، ستره الله، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا شاهد لما قرره أهل السنة في أصوله، في أن الفاسق الملي الذي لقي الله على التوحيد على الإيمان يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الله الجنة برحمته بلا عذاب، وإن عذبه لم يخلده في النار. وبهذا تنبيه إلى أن من وقع في كبيرة من الكبائر أن يستتر بستر الله، وأن يتوب فيما بينه وبين الله قبل أن يلقى الله على هذه الكبيرة، حتى يلقى الله سليما معافى، لقي الله على التوحيد وعلى السلامة من الذنوب. وهؤلاء هم أهل الأمن التام يوم القيامة، أمن من دخول النار، لأنهم لقوا ربهم على التوحيد الخالص وعلى السلامة من الذنوب. نعم. قال: فبايعناه على ذلك. تمام. هنا أنا أريد أن أنبه إلى شيء، أعد لي بارك الله فيك وفي السامعين والسامعات من قوله: فمن أصاب. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك. نعم. فمن أصاب من ذلك شيئا يعني خرم بندا من هذه خرم قاعدة من هذه القواعد أو خصلة من هذه الخصال هذه قال فعوقب به إلى آخره. هل هذا على عمومه أو خص منه؟ وما المخصص منه؟ الشرك. الشرك لا يدخل في هذا. طيب ما المخصص؟ مخصص آيات كثيرة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هذا من العام الباقي على عمومه أو من العام المخصوص؟ العام ماذا؟ المخصوص، العام الذي دخله التخصيص، فيخص الشرك. وما هو كفر بواحي لا يدخل في ذلك، هو حلال الدم والمال في الدنيا بقيود وهو خالد مخلد في النار يوم القيامة، واستحلال الدم والمال تنفيذه على الحاكم الذي يلي أمر المسلمين، ليس لي ولا لك. أنا وأنت قد نحكم بكفر إنسان قامت عليه الحجة عندنا بأنه كافر، لكن من ينفذ هذا الحكم؟ ولي أمر المسلمين، لا أنا ولا أنت، ليس لنا هذا. وقد يكون هناك مانع، لكن هذا على سبيل العموم. وسوف نحدثكم إن شاء الله عن أصل أهل السنة في الحكم بالتكفير أو التفسير أو التبديع لاحقا إن شاء الله تعالى، لأن هذا أمر يخلط فيه كثير من المنتسبين الإسلام عمدا أو جهلا. لكن مقصودنا هنا أنه يخص من ذلك أمران، الأمر الأول عرفتموه الشرك، والأمر الثاني من يستحل ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، من استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد. والاستحلال لابد أن يكون صريحا إذا كان عالما، فلو أن قائلا قال عافنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا جميعا في الدنيا والآخرة، لو أن قائلا قال ما الفرق بين الخمر هذه المعصورة دخلتها الصناعة وبين عصير عذب أنت تأتي به في بيتك وتعصره، هذا عصير وهذا عصير، لكن هذا الذي في بيتك ما يحدث نشوة ولا يحدث شيء، هذا يحدث نشوة شوية ضرب شوية يعني ها، وهو يعلم أن ذلك محرم. ما حكمه؟ كافر. كافر إلا إذا فقد شرط أو وجد مانع، ما دام هو عالما بذلك يعلم أن ذلك حرام ويقوله، وقد اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهو كافر مرتد. سمعتم؟ كافر مرتد. لو قال مثلا هذه امرأة وهذه امرأة، لكن هذه أن تذهب إلى وليها وتخطبها ووليها ياخذ رضاها، وهذه يعني رضيت هي في مدرك راضي هذه راضي هذه راضي، لكن هذه تزيد انك تدفع لها مهر كبير كذا، وهذه يعني تدفع لها شيء، هذه راضي وهذه راضي. وهو عالم بالغ عاقل واجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع، نقول هذا كافر مرتد. سمعتم؟ هذا كافر مرتد ما دام انه يعلم ان هذا محرم معلوم تحريم من الدين بالضرورة، هذا يكفر ولا كرمة عين. نعم. قال فبايعناه على ذلك، هذه بيعة إمام المسلمين، فإن إمام المسلمين أو من ينيبه يأخذ البيعة على ما تقوم به دولة الإسلام، فإن كانت البيعة على مسلمين يأخذ البيعة على أنهم مسلمون موحدون ليسوا مشركين، يأخذ البيعة على ما هو واجب لولي الأمر على رعيته من أهل الإسلام. وإن كان الذين دخلوا في الإسلام غير مسلمين وأرادوا أن يسلموا هكذا أسلموا يبيعهم على مثل هذه البيعة. هناك بيعات هي تندرج تحت البيعة لولي الأمر، فمثلا قائد السرية، قائد السرية البعث الذي يبعثه الأمير إذا خشى منهم التفريط أو أراد أن يحمسهم على أمر فإنه يأخذ عليهم البيعة في ذلك الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على أهل الشجرة، أليس كذلك؟ ألم يأخذ البيعة على أهل الشجرة؟ أخذ البيعة، فهي تسمى بيعة الرضوان. وعددهم 14,100، كم 14,100؟ 1,400. وشهد لهم صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال لا يلج النار، أو قال لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجر. وبهذا السرد والبيان علمتم أن البيعات التي تعقد ألويتها وتضع قواعدها الجماعات الدعوية الحديثة بيعات ضالة مضلة، لأنها بدعة وإحداث في دين الله، فهم ليسوا ولاة أمر. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.